هو الرحمن في قلبي كثير من الرحمن الرحيم رفع على أنه خبر من كل محدود تفصيله هو الرحمن هو الرحيم واضح الأمور التي ليست محل الآن تجاوزها بمثابتها فيه وتدرسونها بالنهاية واضح؟ نعم والرحمن محمد الرحيم خبر خبر المستدل يعني هو الرحمن هو الرحيم خبر المبتدا محدود خبر المبتدا محدود واضح؟ نعم يعني عبارة أخرى الله الرحمن الله رحيم مبتدا خبر إذا عرفت مبتدا خبر مبتدا خبر فالمبتدا محدود فيكون خبر المبتدا محدود واضح؟ نعم قلنا أن النص على التعظيم تأدبا مع حضرته تبارك وتعالى وأن المفروض به يكون مما وقوع الفعل عليه وقوع الفعل عليه نعم ويزيد المرتين أن ترى من نصب جرد أنا مجرد هذان الوجهان مجتمعان نصب جرد ورفع جرد نعم ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر التمرحيم قطعا منع الآن أمامكم المحصلة الأول جر جر صحيح مكتوبة ومتعين قراءة ثم عندنا جر ورفع جر نصب نصب ورفع نصب نصب ورفع ورفع ورفع نصب صحيحة لغة لكن لا تصح لا تجوز قراءة وعندنا نصب جر رفع جر ممنوعة ولا تصح لغة ينصب الرحمن أو يرتفع فجر الرحيم قطعا منيعا واضح الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تصح كلها لكن الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم ممنوعة لأنه لا وجه للجر هنا نعم الأول يومين يسير على مين ويسير على مين نعم جر جر يعني الرحمن الرحيم يسير بعدها بعد ومن في الأشياء الرحمن جر ورحمن جر ورحمن نص ورحمن نص ورحمن نص ورحمن رحمن نص سيدوه يعني بالنغة صحيحة لغة صحيحة عربيا ونحويا صحيحة كما علمت يعني كمان أجهور نسبة إلى أجهور ونحويا بجهور في مصر كلمة في المبهد رحمه الله تعالى وهذا النور هنا النور قال النور الأجهوري يعني أن الإمام الأجهوري كالنور ووجه شبه النفع فالنور النفع به والإمام الأجهوري النفع به رحمه الله تعالى إمام كبير نعم قال في الرحمن قول الأشياء كان الجدار الرحيم قطعا منيعا رحيم